وصحبه ومن وله بعد. أيها الأخوة الكرام، في تفسير سورة الزمر وتعليق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. تقدم معنا أن مقصد سورة الإخلاص سورة الزمر والإخلاص، ولذلك هذه الكلمة تكرر كثيرا والله تعالى ينبه عليها كثيرا. فهنا يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو عمود الإسلام وأمره الأكبر والأهم، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أن أكون أول من يبادر إلى الإسلام وأن يعمل بالإسلام. فهو صلى الله عليه وسلم أول من ابتدأ بهذا الدين وأول من أسلم وأول من بدأ به أمر هذا الدين العظيم. قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني أحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه يخاف إن عصى الله من عذاب يوم عظيم، فنحن من باب أولى ونحن من باب أحرى أن نخاف من هذا. ثم أعاد الله تعالى هذا المعنى مرة أخرى فقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. لا زال مفهوم الإخلاص يتكرر في هذه السورة بكثافة. قل الله أعبد، لم يقل قل أعبد الله، مع أن هذا يعني السياق المعروف في ترتيب الجملة الفعلية، فعل وفاعل ومفعول به، المفعول به دائما يأتي بعد الفعل والفاعل. يعني الأصل قل الله أعبد الله، أعبد أنا فاعل، الله لفظ الجلالة هو الذي وقع عليه الفعل. طيب هنا إيش قال الله تعالى؟ قل الله أعبد، ما قال أعبد الله. لماذا؟ يقول التقديم، تقديم ما حقه التأخير، يدل على الحصر. يعني فقوله تعالى قل الله أعبد كأنك قلت لا أعبد إلا الله، ففيها أيضا تأكيد لمفهوم الإخلاص ومعنى الإخلاص، وأنه لا أعبد غير الله سبحانه وتعالى. قل الله أعبد، ثم أكد الله هذا المعنى فقال مخلصا له ديني. الإخلاص يا إخواني أمر عزيز، ويحتاج من الإنسان حقيقة أن يلاحظ نيته، لأن قد يدخل الشيطان في النية والإنسان لم ينتبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهو أخوف ما أخاف، مع أن الشرك الأكبر أشد منه، لكن الشرك الأكبر واضح، لكن الشرك الأصغر هذا خفي ويدخل. وفي بعض روايات الحديث فهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تخيل أنت في ليلة مظلمة وجنبك صخرة صماء، يعني ما تظهر حركة لو أحد وقع عليها، وتمشي عليها نملة، هل تشعر بها؟ هل تشعر بنملة في هذا الليل المظلم؟ هكذا دخول الرياء إلى القلب وأنت لا تشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني مرات يدخل القلب الشرك الصغير وسأل لا يعلم، ما ينتبه لدقته. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسروا أنفسهم دخل النار صلى الله عليه وسلم، وخسر أيضا أهله فافترقوا هؤلاء في مكان هؤلاء في مكان. لهم من فوقهم، هؤلاء الخاسرون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الله تعالى دائما يسمي النار ظلل ويسمي الجنة ظلال، والسبب أن الظلل ليس فيها براد ولا فيها ظل، إنما هي آثار دخان النار، فهي لا تزيد من صنعها إلا عذابا. أما أهل الجنة فالله تعالى يقول إن المتقين في ظلال وعيون، ما يقول ظلال، ظلال. فأهل النار هنا لهم فوقهم ظلال من النار، هذه دخان النار وآثاره، ومن تحتهم ظلال، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يعني اتقوني يا عبادي ولا تقعوا في مخالفتي. ثم بشر هؤلاء المتقين فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت كل من عبد من دون الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد هؤلاء، بشرهم يا محمد، أهل التوحيد هؤلاء بشرهم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول عموما فيتبعون أحسنه الذي هو القرآن، أو الذين يستمعون القول الذي هو القرآن فيتبعون أحسن ما فيه ويبتعدون عن تتبع الرخص فيأخذون بالعزيمة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء أصحاب العقول الراجحة التي تفهم ما ينبغي أن يعمله الإنسان في هذه الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى بينهم، قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. الغرف إذا جاءت في سياق الجنة المقصود بها القصور، القصور يعني هؤلاء أهل الجنة لهم غرف ومن فوقها غرف، يعني نفهم من هذا أن قصور الجنة أدوار، دور أول ودور ثاني، فهي غرف من فوقها غرف. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري تحت الجنة بيوت منهار، يعني إحنا بيوتنا بالدنيا تجري من تحتها المجاري، لكن الجنة تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر، نسأل الله الفضل. تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج منه به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، الله تعالى يذكر الناس بشيء من نعمه وأفضاله ومنته، فمن عظيم منته أنه لما أنزل السماء خزنه في الأرض فجعله ينابيع في الأرض داخل الأرض، ثم يخرج به من هذه الينابيع الموجودة في الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا جميلا ثم يجعله حطاما. هكذا الدنيا أيضا، الله تعالى يشبه كثيرا الدنيا بجمال الزرع حين يهيج ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى، يعني عبرة واتعاظ لأولي الألباب لأصحاب العقول الراجحة. بهذا كنت أنا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكون غدا. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله.